إلى طلوع الفجر، ومن كل الليل صلى عليه الصلاة والسلام، واستقر ورده في السحر. وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وفي المأثور من أحوال السلف منهم من يصلي الليل كله، ومنهم من يصلي نصفه، ومنهم ثلثه، ومنهم خمسه، ومنهم سدسه، ومنهم من يصلي ركعات معدودات. ومن أيقظ أهله فصلي ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ومن الآداب التي ينبغي رعايتها في صلاة الليل وقيامه أن يستفتح ذلك بركعتين خفيفتين، ثم يصلي ما كتب له مثنى مثنى، يسلم بعد كل ركعتين. ويستحب أن يطيل القراءة والركوع والسجود، ويقرأ ويتدبر، ويجتهد في الذكر والدعاء، ويكثر ولا يشق على نفسه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وسددوا وقاربوا، وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وإن مما يحث الهمة ويبعث القوة أن تعلم أنك في أيام فاضلة وأوقات شريفة في شهر مبارك، المغبون من فرط فيه، والخاسر من لم ينافس فيه، وميدان التسابق لقوام الليل، وساحات للتنافس في الركوع والسجود. هذه الأيام من أرجى الأيام، فليست قيمة الأيام بساعاتها ولا قدر الليل بطولها وعددها، وإنما قيمة الأوقات بما تحمله من خير للبشر وسعادة للنفوس. ألا فلنتق الله رحمكم الله ولنغتنم هذه الأوقات، وأروا الله من أنفسكم خيرا. تسابقوا في الطاعات، تسابقوا في الطاعات، فإنها أيام معدودة. وها نحن بالأمس القريب كنا ننتظر هذا الشهر المبارك، وها نحن دخلنا أو قاربنا الدخول في النصف الأخير، فما أسرعها من ليالي وأيام، وما أثقلها وأشقاها على أولئك الذين شردوا من بلادهم وقتلوا وأوذوا، ما أشقاها عليهم. ونحن نعيش في هذا الأمن الوارف وهذه النعم التي تترى، فأسأل الله تعالى أن يرفع ما بالمسلمين من ضر، وأن يجبر كسرهم ويرحم ضعفهم. صورة تبكي لمن في قلبه ذرة من حياة، صورة تدمي القلوب وتجعل العيون تذرف دما قبل أن تذرف دمعا. نقلت الأخبار بعض أهالي الذين ابتلوا بهذه الحروب وهم يحملون الأطفال ويحملون النساء لا يدرون أين يهيمون. ذهبوا من روع الحرب، ذهبوا من أزيز الرصاص والقنابل التي تسقط على الرؤوس، رخصت عليهم ديارهم وأموالهم، حملوا الضعيف وما استطاعوا من أثاث. إنها صور مؤلمة ومبكية، متى في هذا الشهر الكريم؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله في المحافظة على ما بأيدينا من نعم، على كل واحد منا، وخاصة أولئك الذين رزقهم الله إجابة الدعوات، أن يلحوا في الدعاء في مواطن الإجابة في هذا الشهر الكريم، أن يحفظ بلادنا من الفتن. والله ثم والله ثم والله أن هذا الأمن الذي نعيشه ويصبحنا ويمسينا من أغلى ما نملك بعد دين الله، بعد الإسلام مهما كان هناك من تقصير. فالتواصي فيما بيني وبينكم وبين كل الصالحين أن نحرص على هذا الأمن، وأن ندعو الله بإلحاح في سجودنا في كل موطن من مواطن الإجابة، أن يحفظ بلادنا وأمننا، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير يعملونه في مصلحة هذه البلاد، وأن لا ننسى إخواننا فلهم علينا حق النصرة، وإذا كنا لا نستطيع أن ننصرهم بأنفسنا فلا أقل من هذا السلاح النافذ وهو سلاح الدعاء. أيها الأحبة، أسألكم هذا السؤال، وهل خطر على بالكم؟ هل حمي كل واحد منا عندما يريد أن يفطر، أو في جوف الليل، أو ما بين الآذان والإقامة، هل حمل هم إخوانه؟ نحن ندعو لأنفسنا ولأولادنا ولأسرنا، ونتضرع إلى الله وهو مشروع، لكن كل واحد منا يسأل نفسه هذا السؤال، هل جعل جزءا من دعائه لأولئك الذين يقتلون اليوم، وتحمل الشاشات صور أخبارهم، نرى الدماء في فلسطين تسيل، واليهود يمطرونهم بالرصاص والقنابل، ولا نملك شيئا، لكن نملك شيئا واحدا وهو الدعاء، لنجعل أدعيتنا تصعد إلى السماء بقلوب حاضرة بأن الله يرفع عن إخواننا في كل مكان. هذا البلاء، هذه الدماء، هذه الأشلاء التي تنقل صورها الأخبار، ولا يتحرك الضمير العالمي المنافق. مصائب، مآسي يرقق بعضها بعضا. فأوصي نفسي وأوصي إخواني، ونحن في شهر الرحمات، في شهر إجابة الدعوات، أن نخصهم بشيء من دعائنا وبقلوب محترقة، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأله وأنا أشهد أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت. أسألك يا الله، أسألك يا جابر المنكسرين ويا مغيث المستغيثين، أسألك يا الله في هذه الساعة أن ترحم إخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم أبدل خوفهم أمنا وضيقهم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تفرج هذه الغمة عن المسلمين. اللهم ارحمهم برحمتك يا رحمن ويا رحيم، ويا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم انصر المسلمين والمسلمات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين.